الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث وعلم الفرائض. كما سبق وبينا في الدرس الماضي، قلنا هو عبارة عن مسائل فقهية، مسائل حسابية، وهذه المسائل تتعلق بالتركة. وعرفنا أن علم الفرائض موضوعه التركة من حيث قسمتها، بحيث أن الإنسان يستطيع من خلال هذا العلم أن يوزع تلك التركة ويعطي كل ذي حق حقه. فالله تبارك وتعالى كتب الفناء على خلقه، فما من أحد إلا وسيموت ويترك كل ما جمعه لمن خلفه من الأولاد والزوجة ونحو هؤلاء. فهذه الأموال التي خلفها وتركها هذا الشخص إنما تذهب للورثة، كل واحد من هؤلاء يستحق جزءا منها. فالله تبارك وتعالى تولى قسمة ذلك على هؤلاء المستحقين، فأنزل في كتابه عز وجل آيات تتلى إلى قيام الساعة، يبين فيها عز وجل مقدار ما يأخذه كل واحد من هؤلاء. وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. وكذلك ما جاء في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وبين سبحانه وتعالى أيضا بعض المقادير في قسمة الميراث. فعلم الفرائض كما سبق وبينا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من هذه التركة. فهو مسائل فقهية، يعني هو جزء من علم الفقه. فكما أن الفقه له أحكام تتعلق بالوضوء، وأخرى تتعلق بالصلاة، وأخرى تتعلق بالبيوع، فكذلك هنالك أحكام تتعلق بتركة الميت. وإنما أفردها العلماء بالتأليف والذكر ذلك لأهمية هذا العلم، ولأن النصوص قد جاءت تعظم من شأن هذا العلم. فهي مسائل فقهية، يعني هذه المسائل جزء من علم الفقه. هذه المسائل فقهية وكذلك هي مسائل حسابية، يعني أن هذا العلم مركب من فقه وحساب. فالعمليات والقواعد الحسابية التي توصل إلى معرفة كم يأخذ كل وارث بالتحديد هي جزء من هذا العلم. فإذا هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مسائل فقهية وكذلك مسائل حسابية. فهو علم مركب من فقه وحساب. وليس المقصود من ذلك أن علم الرياضيات بكل ما فيه من تفاصيل وكل ما فيه من نظريات هو من الفرائض، بل القدر الذي يستعان به على توزيع التركة على المستحقين فقط، هذا هو المقصود بالمسائل الحسابية. فهذه المسائل الفقهية وهذه المسائل الحسابية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالتركة. فخرج بذلك المسائل الفقهية التي تتعلق بالأبواب المختلفة الأخرى كالوضوء والصلاة والزكاة، فكل هذا لا ندرسه في علم المواريث. وفي الدرس الماضي كنا ذكرنا أن المقصود بالتركة يعني ما يتركه الميت من أموال واختصاصات وحقوق. والأموال هذه تشمل كل أنواع الأموال، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. الأموال المنقولة زي إيش؟ الأموال المنقولة زي النقود، زي الذهب، زي الفضة، زي الملابس. الأموال غير المنقولة يعني الأموال التي لا يمكن نقلها، يعني الأموال التي لا يمكن نقلها زي العقارات والأراضي، فكل هذا يدخل في التركة. والحقوق كما بينا يدخل في ذلك حق الخيار، وكذلك الانتفاع بالعين المستأجرة إلى آخره. فلو أردنا أن نضرب على ذلك مثالا، فنقول مات شخص وقد اشترى سيارة على أن له الخيار في رد هذه السيارة لمدة 3 أيام، ومات هذا الشخص كما قلنا، فهنا نقول الورثة يقومون مقامه في هذه المسألة، بمعنى أن الحق لهؤلاء في رد هذه السيارة. يبقى هنا ورثوا هذا الحق عن هذا الميت، كما أن هذا الشخص قبل أن يموت له الحق في رد هذه السيارة طيلة هذه المدة. نقول الورثة كذلك إذا مات هذا الشخص لهم الحق في رد هذه السيارة طيلة هذه المدة. فهذه حقوق، هذا الحق ورثه هؤلاء الورثة. طيب مثال آخر، نقول مثلا شخص استأجر دارا ومدة الإجارة سنة ثم إنه مات، هل ينفسخ عقد الإجارة بموت هذا الشخص؟ درسنا قبل ذلك في أحكام الإجارة أن عقد الإجارة عقد لازم، فلا ينفسخ بموت أحد الطرفين. فلهذا نقول هذا الشخص إذا مات لا ينفسخ عقد الإجارة بموته في تلك الصورة، والورثة لهم الحق في الانتفاع بهذه الدار مدة العقد. يبقى إذن التركة هي كل ما تركه الشخص من أموال وحقوق مالية وكذلك اختصاصات. وعرفنا أيضا أن موضوع علم الفرائض هو التركة من حيث قسمتها على مستحقيها، وهذا الموضوع مندرج تحت موضوع علم الفقه الذي هو أفعال المكلفين، باعتبار أن قسمة التركة فعل من أفعال المكلفين. وأما بالنسبة للفائدة، ففائدة دراسة هذا العلم هو أن نعطي كل ذي حق حقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنتعلم نحن من هذا العلم ونستفيد نحن من هذا العلم أننا نعطي كل ذي حق حقه من الميراث دون زيادة ونقصان. فندرس مثلا أن الشخص إذا مات عن بنت وأخ شقيق وترك بيتا، ندرس من خلال هذا العلم كم يستحق كل واحد من هؤلاء الورثة. فنقول البنت هنا لأنها منفردة لها النصف، والأخ له الباقي اللي هو النصف الآخر. وعلماء الفرائض يجعلون التركة عبارة عن سهام، ثم توزع تلك السهام كل على حسب نصيبه. فالآن عندنا البنت ستأخذ النصف والأخ سيأخذ النصف الآخر، يبقى هنا سنجعل المسألة من كم؟ سنجعل المسألة في تلك الحالة من اثنين، ثم نقسم ونقول للبنت سهم واحد وللأخ سهم واحد. يبقى هنا البنت لما قلنا لها النصف والأخ له النصف الآخر، في هذه المسألة هي مسألة فقهية، وهذه المسألة الفقهية من مسائل علم الفرائض. يبقى هنا الآن تعلمنا من خلال هذا العلم كيف نعطي كل ذي حق حقه. طيب نضرب مثالا آخر، نقول مثلا توفيت امرأة عن أم وزوج وأخ شقيق، وتركت هذه المرأة سيارة، فكم نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة؟ نقول هذه المرأة التي توفيت عن أم وزوج وأخ، أولا نقول الأم لها الثلث. طيب زوج هذه المرأة نقول له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق هذا الذي تركته هذه المرأة له الباقي. طيب إن قال عندنا الأم لها الثلث والزوج له النصف والباقي لهذا الأخ، فبما أنه عندنا في المقام رقم 3 و2 اللي هو الثلث والنصف، فهنا علم المواريث سيعلمنا أننا في تلك الحالة سنضرب 3 في 2 اللي هو العدد الموجود في المقام، فيكون الناتج 6. فنقول في هذه الحالة المسألة من 6، الأم لها 2 لأن 6 على 3 تساوي 2، والزوج له 3 لأن 6 على 2 بتساوي 3، والباقي اللي هو الواحد هذا هو نصيب الأخ الشقيق. فنفترض الآن أن قيمة السيارة 120,000، يبقى هنا سنقسم المبلغ على ماذا؟ سنقسم المبلغ على ستة، وبالتالي نعطي كل واحد ما يستحق من الأسهم. احنا قلنا الآن الأم لها سهمان، الزوج له ثلاثة أسهم، الأخ الشقيق هذا له سهم واحد، فنوزع هذا المبلغ على حسب هذه الأسهم. فالمسائل الفقهية والحسابية التي ذكرناها الآن في هذا المثال هذا من علم الفرائض. علم الفرائض هو الذي علمنا كيف نتعامل مع تلك الحالة. فهذه كانت مقدمة سريعة قبل أن نشرع في هذا المتن المبارك. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. المصنف رحمه الله تعالى هو موفق الدين أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي. وهل يقال الرحبي ولا يقال الرحبي؟ بعض العلماء يقول هو الرحبي نسبة إلى الرحبة في بلاد الشام، والرحبة مؤنث الرحب بمعنى الواسع الفسيح. وظاهر كلام ياقوت الحموي في معجم البلدان يفيد أن رحبة الشام التي ينسب إليها الرحبي بسكون الحاء من الرحب الذي هو السعة. فالأظهر والله أعلم أنه يقال الرحبي بسكون الحاء، ولو أننا قلنا الرحبي فيعني الأمر في ذلك سهل والله تعالى أعلى وأعلم. فهو موفق الدين، أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي الشافعي، نسبة إلى قرية في الشام تسمى رحبة دمشق. وهو فقيه من فقهاء الشافعية، ليس له كثير مؤلفات، إنما كتب الله تبارك وتعالى القبول لهذه المنظومة فاشتهرت عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. توفي رحمه الله تعالى سنة 577، يعني في القرن السادس الهجري. استفتح رحمه الله تعالى منظومته بقوله: أول ما نستفتح المقالة، والمقالة يعني القول. الناظم رحمه الله تعالى يقول: أول ما نستفتح القول، يعني أول ما نبتدئ به القول بذكر حمد ربنا تعالى. السؤال الآن: لماذا لم يقل الناظم أول ما نبدأ المقالة؟ لماذا قال نستفتح؟ قالوا إنما ذكر ذلك من باب التفاؤل، تفاؤلا بأن يفتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا النظم، وأن يفتح الله تبارك وتعالى على قارئ هذا النظم فيعي مسائل هذا النظم المبارك. فقال: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. فبدأ رحمه الله تعالى بحمد رب العالمين اقتداء بفاتحة الكتاب، باعتبار أن الله تبارك وتعالى بدأ كتابه بالحمد، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يستفتح كلامه بذلك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فمصنف رحمه الله تعالى اقتداء بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ نظمه بالحمد. وكذلك ما جاء في الحديث قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى أو بحمد الله تعالى فهو أقطع أو أبطر. فحتى يكون هذا النظم نظما مباركا بدأ رحمه الله تعالى بدأ كلامه رحمه الله تعالى بحمد رب العالمين سبحانه وبحمده. فقال رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، يعني نبدأ بحمد ربنا سبحانه وتعالى. قال: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. حمدا يجلو به عن القلب العمى، يعني يذهب عن القلب عماه، وعمى القلب هو الجهل. فكما أن العمى يعمي البصر كذلك الجهل يعمي القلب عن البصيرة وعدم رؤية الحق. فهنا مصنف رحمه الله يحمد ربه سبحانه وتعالى حمدا يثاب عليه بأن يجلو عن القلب عماه. قال ثم الصلاة بعد والسلام. ثم الصلاة بعد يعني بعد ما تقدم من الحمد لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. التثنية بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من دأب العلماء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بالحمد ويثني أيضا بالصلاة والسلام على نفسه صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله عز وجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امتثالا لأمر الله الذي أمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى المصنف رحمه الله تعالى بالصلاة وقرنها بالسلام. قال: على نبي دينه الإسلام محمد، الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم رسل ربه، هو خاتم الرسل خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، كما قال الله عز وجل: وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وآله من بعده وصحبه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني صلى أيضا وسلم على الآل من بعده، ويعني من بعد الصلاة عليه والسلام، وكذلك الصحب. أما بالنسبة للصلاة والسلام فهذا لا يكون إلا في حق الأنبياء، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز في حق سائر الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلوا على أنبياء الله ورسله. أما بالنسبة للآل فيشرع في حق الآل الصلاة كما يشرع في حق النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في التشهد أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما بالنسبة للصحب فالمشروع في حق الصحابة هو الترضي، نقول: الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أنه رضي عن هؤلاء الصحابة، فقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والآيات في ذلك كثيرة معلومة. فإذا المشروع في حق الأنبياء الصلاة والسلام، المشروع في حق الآل الصلاة، المشروع في حق الصحب الترضي. طيب في حق سائر العلماء والأئمة المشروع في حق هؤلاء هو الترحم، نقول: الإمام سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو وكيع أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة أو مالك أو الأوزاعي رضي الله عنهم، ولا نقول رحمهم الله، نقول رحم الله الجميع، فالمشروع في حق هؤلاء هو الترحم. واضح الآن؟ قال رحمه الله تعالى: ونسأل الله لنا الإعانة. قال: ونسأل الله لنا الإعانة. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، يعني فيما قصدنا، يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعينه، يعينه على ماذا؟ قال: فيما توخينا من الإبانة، فيما قصدنا من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد الفرضي، هو زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أعلم هذه الأمة بالفرائض، قال عليه الصلاة والسلام: وأفرضهم زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس المراد بذلك زيد اللي هو الذي تنتسب إليه الطائفة الزيدية، وإنما أراد بذلك الإمام زيد اللي هو زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، يعني العالم بالفرائض، مصداقا لما جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض هو زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال: إذ كان ذاك من أهم الغرض، لأن هذا هو أهم الغرض أو أهم الأغراض أو أهم الأهداف التي من أجلها التي من أجلها نظمت هذا النظم. وهو ما نظم ذلك في الأصل إلا من أجل أن يبين مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ كان ذاك من أهم الغرض، من أهم المقاصد لمن يدرس هذه المنظومة أن يحصل مذهب هذا الصحابي في علم الفرائض، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أخذ الفرائض منه وبين ذلك من خلال قوله وأفرادكم زيد. قال: علما بأن العلم خير ما سعي، وهذا حث من المصنف رحمه الله تعالى، أو حث من الناظم رحمه الله تعالى على تعلم العلوم الشرعية. لما ذكر الناظم أنه صنف هذه المنظومة في علم الفرائض، فبنقول الآن إن المصنف رحمه الله تعالى الآن يحث على تعلم هذا العلم وعلى تعلم ما سواه أيضا من العلوم الشرعية. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. فمن دعاك إلى العلم فقد دعاك إلى خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن هذا العلم، يعني هذا العلم، علم الفرائض، قد شاع فيه عند كل العلماء، يعني اشتهر عند جميع العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يسأل سائل ويقول: لماذا يفقد هذا العلم من الأرض كما يذكر الناظم رحمه الله تعالى؟ سببه موت علماء الفرائض. والمؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى يشير إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد ذكرناه في درس أمس. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من هذه الأمة. وهو حديث كما قلنا فيه ضعف، لكن يستأنس به في هذا المقام. فهذا العلم كما جاء في هذا الخبر أول علم ينزع ويفقد من الأرض، وذلك بفقد العلماء كما جاء في الحديث الآخر: فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففقد العلم يكون بموت هؤلاء العلماء، فيموت علماء الفرائض حتى لا يبقى في الأرض، أو حتى لا يكاد يوجد في الأرض من يكون على علم بهذا العلم، بعلم الفرائض ومسائله، فيضيع بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. قال: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد ونهيك بها. وأن زيدا خص لا محالة، يعني وأن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قد خص من بين هذه الأمة ومن بين الصحابة على وجه الخصوص بما حباه خاتم الرسالة عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد. وقد تقدم معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على أن أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال: وناهيك بها، يعني يكفيك وحسبك بهذه الشهادة منقبة وفضيلة في حق هذا الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا علمنا ذلك أن زيد قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة، أنه أعلم الصحابة بالفرائض، بل أعلم هذه الأمة بالفرائض، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي. فكان أولى باتباع التابعي، يعني ينتج عن ذلك أو يلزم من ذلك أن زيدا رضي الله عنه وأرضاه أحق أن يتبع قوله في مسائل الفرائض، لأنه قد خص بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرضهم، فينتج عن ذلك أو يلزم من ذلك أنه أولى باتباع التابعي. لو أراد أحد أن يتبع أحدا في مسائل الفرائض فأولى من يتبعه هو زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني خصوصا وأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد أخذ بمذهبه في مسائل الفرائض. قال رحمه الله تعالى: لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. يعني الإمام الآن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وافق زيد فيما ذهب إليه في مسائل الفرائض، وهذا يجعلنا نحن نأخذ بهذا المذهب ونتمسك به أكثر، لأن اجتمع عندنا سببان. السبب الأول هو أن زيدا رحمه الله تعالى ورضي عنه قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفرد هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بعلم المواريث. السبب الثاني وهو أن الشافعي اجتهد فوافق في اجتهاده ما ذهب إليه زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلهذين السببين يعني أولى ما نأخذ به في مسائل الفرائض هو مذهب الإمام زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: فهاك فيه، يعني فخذ في مذهب زيد القول عن إجاز، يعني باختصار وبإجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. فالأقوال التي سيذكرها الناظم ليس فيها ألغاز، ليس فيها كلام خفي نحتاج فيه إلى شرح أو إلى مزيد شرح أو إلى مزيد بيان، بل هو سهل وميسر وواضح. فخذ القول في علم الفرائض على مذهب زيد قولا مختصرا واضحا منزها عن عيب الخفاء والغموض الذي يعتري بعض المؤلفات في هذا الفن على وجه الخصوص. ونصنف رحمه الله تعالى كأنه يحثنا بذلك على حفظ هذا النظم وعلى دراسته. وكما أشرنا في أكثر من موطن قبل ذلك قلنا إن الكلام ينظم ويختصر من أجل أن يحفظ، وهذا كله مجموع في هذه المنظومة. هذه المنظومة مختصرة وهو أيضا نظم كما بينا، وهذا النظم على بحر الرجز وهو أسهل بحور الشعر، ويلقبه العلماء بحمار الشعراء لأنه سهل، ويستطيع أي عالم عنده دراية بعلم العروض أن ينظم أبياتا على هذا البحر. ومن السهل كذلك لمن سمع هذه الأبيات أن يحفظها بلا أي إشكال، وهذا واضح من خلال ما ذكره رحمه الله تعالى. ثم إن المصنف رحمه الله شرع بعد ذلك في الكلام عن أسباب الإرث، وكذلك الموانع، وكذلك الورثة من الرجال، وكذلك الوارثات من النساء. كل هذا سيذكره في الفصل القادم إن شاء الله، نتكلم عن ذلك بالتفصيل في مجلسنا قادم بإذن الله عز وجل. فنتوقف هنا ونكتفي بذلك، وبإذن الله عز وجل من الدرس القادم نشرع في الكلام عن مسائل الفرائض والميراث بشيء من التفصيل، وقول الناظم رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نتكلم عن ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل في درس الغد بإذن الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.